أولئك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها

فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. استشفعت بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير شفيعين يوم لا يخزي الله النبي الذين امنوا معه، وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك الا كل هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهكذا خطنا خط الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ المهندس رأفت حسين يوسف، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، القارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمدينه الاسكندريه، الشركه معنا ادوار كهربائيه، ومن داخل مخازن فراشه الزبائن الكبرى تحت اداره الحاج ايمن عبد الواحد المقيم بهتميتا، خدمات الفندقيه تطلب الحاج مصطفى محمد ضيف الله المقيم بهتميتا. ايها الساده، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ورحم الله موتانا موتاكم، ولا اراكم الله مكرما في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.